الله. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اتبع هداه. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نحن بصدد مدارسة أنواع المعارف بعد أن تعرض الناظم للكلام على العلم، على الضمير، ثم على العلم، ثلث باسمي بالكلام على اسم الإشارة. نستمع إلى ما ذكره رحمه الله تعالى. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله: بذال مفرد مذكر أشر، بذي وذي اهتيتا على الأنثى اقتصر، وذان تان للمثنى المرتفع، وفي سواه ذينتين اذكر تطع، وبأولى أشر لجمع مطلقا، والمد أولى ولد البعد انطقا، بالكاف حرفا دون لام أو معه، واللام إن قدمتها ممتنعة، وبهنا أو هاهنا أشر إلى دان المكان، وبه الكاف صلة، في البعد أو بثم فه أو هنا، أو بهنالك انطقن أو هنا. اسم الإشارة كما سبق، هذا هو النوع أحد أنواع المعارف، وهو اسم الإشارة. اسم الإشارة هو ما وضع للدلالة على مشار إليه، فهو اسم وضع ليدل على مشار إليه. المشار إليه لا يخرج عن أن يكون مكانا أو غير مكان، إما أن يكون مكانا وإما أن يكون غير مكان. الناظم رحمه الله تعالى ابتدأ بالكلام على أسماء الإشارة التي لغير المكان، لغير المكان، مما يشار به إلى الفرد المذكر أو المفرد المؤنث أو المثنى بقسميه أو المجموع بقسمه. ابتدأ الكلام على الألفاظ التي يشار بها إلى غير المكان، ثم ذكر بعد ذلك ما يلحق اسم الإشارة من الزوائد التي هي هاء التنبيه من أوله، والكاف كاف الخطاب من آخره، واللام، فذكر كما قلنا على الأسماء التي يشار بها إلى غير المكان، ثم ذكر الزوائد، وذكر متى تلحق هذه الزوائد ومتى لا تلحق بالإشارة. ثم بعد ذلك ذكر أسماء الإشارة التي يشار بها إلى المكان، إلى المكان، ولم يذكر ما يشار به إلى الزمان، لأن أسماء الإشارة في الغالب التي لغير المكان أو للمكان هي مختصة به، فلا يشار بأسماء الإشارة إلى الزمان، أو قل إن استعمالها في الزمان قليل. هذا مضمون هذه الأبيات الستة التي ذكرها تحت هذه الترجمة الخاصة بأسماء الإشارة. فقوله بذال مفرد مذكر أشر، يشار إلى المفرد المذكر بذا، فيقال ذا كتاب أو ذا رجل وهكذا، لا فرق في الإشارة إليه بين أن يكون لعاقل أو غيره فيقال ذا، ولهذا قال بذا لمفرد مذكر أشر. فالمفرد المذكر عاقلا كان أو غيره يشار إليه بكلمة واحدة هي ذا. وأنتم وقد سبق لنا بأن أسماء الإشارة من المبنيات، فهو مبني على السكون مثلا. بذا لمفرد مذكر أشر، فكأنه أشار بهذا الأسلوب إلى أنه ليس هناك غير لفظ ذا للمفرد المذكر، فلا يوجد لفظ آخر. بذا لمفرد مذكر أشر، ثم أشار إلى أسماء الإشارة الخاصة بالإناث بالمفردات المؤنثة، فقال بذي وذه تي تا على الأنثى اقتصر، فذكر أربعة ألفاظ يشار بها إلى الأنثى، وهي بذي بذي وذه بالسكون وتي بالمد وتا. هذه أربعة ألفاظ ذكرها ليشار بها المؤنث لا غيرها، لكن أهل العلم نظروا فيها ونظروا في استعمالات العرب لهذه الألفاظ الأربعة فوجدوها بلغت تسعة أو تسعة، فقالوا هو قال بذي ذه وذه تقال أيضا بالاختلاس وبالمد، فيقال ذه وهذا اختلاس وذه. واضح؟ طيب، إذن هو قال بذي وذه، لكن ذه فيها فيها أنها تأتي مكسورة ممدودة، وفيها أنها تأتي مكسورة مختلسة، واضح؟ وساكنة. وكذلك بذي وبذي، كيف قال بذي وذي تي، كذلك تي تأتي مكسورة ممدودة تي، وتأتي ته وتأتي مكسورة مختلسة وتا. حاصله أنها الألفاظ هي هذه، ذا للمفرد المذكر، ذي وذه وذيه وذيه وته وتيه مختلسة وتيه وتا للمفرد كم لفظا؟ تسعة. إيه هذا عدل، هذا من العرب عدل، مع أنهم كانوا يكرهون الإناث ويجعلونها لله تعالى ويجعلونها لله ما يكرهون، ومع ذلك جعلوا لها عشرة ألفاظ مع ذات التي هي من أقلها استعمالا، فكأنها ذا وأضافوا إليها التاء فقالوا ذات، لكنها قليلة نادرة. فهذه عشرة ألفاظ لش للأنثى، وجعلوا لله الله الذكر واحد، يعني سبحان الله. المفروض أنهم لا يكونون محتاجين إلى التعامل مع الأنثى كما هم محتاجون إلى التعامل مع الذكر. وهذه الألفاظ بنت الاستعمال، لكنهم رغم أنهم كانوا لا يتعاملون مع الأنثى كثيرا فكانوا يتكلمون عنها كثيرا، فهمت كيف؟ أشعارهم. أما العصر الذي نحن فيه فهذا عصر التأنيث كما كان يسميه مولود قاسم، قالك الجامع ردوه جامعة من انطلق رحمه الله تعالى. إذن واش قال؟ قال بذا لمفرد مذكر أشر، بذي وذه تيتا على الأنثى اقتصر. واش قام بعد هذا حتى يقال اقتصر؟ خلاص بذي وذه تيتا على الأنثى اقتصر. ثم قال عليه الرحمة وذان تاني للمثنى المرتفع وفي سواه ذينيتين اذكر تطع. فيشار إلى المثنى المذكر في حالة الرفع بذاني، وللمثنى المؤنث في حالة الرفع بتاني، ولهما المثنى المذكر والمثنى المؤنث في حالتي النصب والجر بذين وتين. ربما يقول أحد يعني لماذا يعني خص هذا البيت بذكر المثنى المذكر والمؤنث وبيان حالة الرفع وحالة النصب والجر؟ قال لك لأن المثنى في هذا الباب ليس مثنى حقيقة، هو ليس مثنى حقيقة. الذاني ذا لو ثنية وروعي فيه ما ينبغي أن يعمل في نظيره لقيل ذواني، الألف ينقلب واو، فعصى عصواني، ولو روعي فيه ذلك في حال التثنية في حالتي النصب والجر لقيل ذوين. وكذلك تا لو كان مثنى حقيقة لقال تواني، وفي حالتي النصب والجر تويني. فلما كان هذا ليس مثنى حقيقة وكان هناك فرقا بينه، كان هناك فرق بينه وبين المثنى، نص بأن هذا اللفظ هكذا. فكأنهم أشاروا بعدم معاملة ذا وتا في حال تثنيتهما، راعوا بأن أصلهما أن لا يثنيا، فلم يعاملوهما معاملة المثنى. وكذلك فعلوا ذلك مع يعني في تصغيرهما وفي تصغير الذي والتي، فلم يطبقوا عليهما قواعد التصغير في الأسماء التي أصلها أن تثنى، لأنهما في هذا لأنهما هنا الأصل أن لا، يعني كان المفروض هكذا يقولوا أن يوضع للمثنى لفظ ليس ناتجا عن الأول. فشوف كيف من هذا من أسرار العربية. لهذا نص المؤلف على ماذا؟ على المثنى بلفظه. قال وذانتان للمثنى المرتفع وفي سواه، يعني سوى حالة الرفع، ذينتين اذكر تطع. وينبغي أن يعرف بأن ذلك الألف اللي موجود في ذاني وتاني ليس ألف إعراب، بل هو مبني على الألف للعلة التي ذكرها، فهو ليس مثنى. وكذلك الياء في ذين وتين في حالتي النصب والجر ليست هي الياء الموجودة في المثنى كما كنا نقوله الياء نيابة عن الكسرة أو نيابة عن الفتحة، بل هو مبني على الياء. عرفنا ليه؟ هذا هو. قال وذانتان للمثنى، للمثنى المرتفع. هو بالحقيقة مش مرتفع، لأن الرفع هذا راه نوع إعراب، هو بالحقيقة راه مبني لكنه في محل رفع أو في محل نصب أو في محل رفع. وذانتان للمثنى، للمثنى المرتفع وفي سواه ذينيتين اذكر تطع. المثنى المرتفع كما يقولوا عندنا في الأذان حي على الصلاة، بل سمعت واحد لكن ما قبلتهاش، بغيت نقول له أذانك طيب وماكش تتكلف وماكش تطرب حتى نفرش لهم، بعد نقول له إيه واحدة صح لكن فاتني على الصلاة. وفي وذانتان للمثنى المرتفع نعم، وفي سواه ذيني تيني اذكر تطع، يعني تكون متبعا للغة العرب. واضح كيف؟ طيب. ثم قال عليه الرحمة وبأولى، لما تكلم على لفظ المذكر المفرد المذكر والمفرد المؤنثة والمثنى بقسميه، بيّن اللفظ الذي يشار به إلى الجمع بنوعيه، لا فرق بين مذكر ومؤنث. ما هو هذا اللفظ؟ قال وبأولى أشير لجمع مطلقة، أولى مقصور وممدود، أولى مقصور والله أولئي، فهذان لفظان وضعتهما العرب للإشارة إلى جمعي، إلى الجمع بقسميه مذكر كان أو مؤنثا. قل أولئي رجال وأولئي نساء، واضح كيف؟ أو تجعله ممدودا فتقول هؤلاء رجال هؤلاء نساء، لكن المد أولى. وبأولى أشير لجمع مطلقة، والمد أولى، المد أولى من القصر وهو أكثر استعمالا. وبأولى أشير لجمع مطلقة والمد أولى، فلغة المد هي الأكثر استعمالا عند العرب. ومع ذلك في أولاء لغتان أخريان قليلتا الاستعمال أو ضعيفتان، في أولاء لغتان أخريان. إحنا عندنا أولاء مبنية على ماذا؟ على الكسر، فهي ملازمة للكسر بناء، وبحسب استعمالها ينظر في محلها. هؤلاء رجال نرى في محل رفع مبتدا، سلمت على هؤلاء في محل جر، رأيت هؤلاء الطلاب في محل نصب. هذا اللغة الغالبة الكثيرة الاستعمال. والله أولى راهي مقصورا بني على السكون لأن آخرها حرف مد. ومع ذلك هناك لغتان أخريان، الثانية كسرها مع التنوين، والثالثة ضمها من غير تنوين لزوما، لكن اللغة الغالبة هؤلاء وأولى، واضح كيف؟ لهذا قال وبأولى أشر لجمع مطلقة والمد أولى. بقي أمر وهي أن أولاء يشار بها إلى العاقل، وقد يشار بها إلى غير العاقل، وقد يشار بها إلى غير العاقل، مثلا كقول الله تبارك وتعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. الإشارة إلى ماذا؟ إلى السمع والبصر والفؤاد، والسمع عاقل والبصر والفؤاد عاقل، وكيف ما هوش عاقل يعني الفؤاد وبه العقل المهم أن يعني لفظ أولئي يشار به إلى العاقل ويشار به إلى غير العاقل. وقد ذكرنا الآية التي فيها الإشارة إلى غير العاقل. سنذكر شاهدا فيما بعد، بعد أن ننظر فيما ذكره من الأمر الجديد، وهو ما يلحق اسم الإشارة من الزوائد، إما من أوله وإما من آخره. اللي أول لها ها التنبيه، ها التنبيه، ومن آخره كاف الخطاب. والكاف أحيانا تكون مع اللام وأحيانا تكون من غير لام. هذا ما قاله والمد أولى ولد البعد انطقا، أشار بقوله ولد البعد أن هذه الألفاظ كما ذكرها هي القريب، ذا للقريب، ذي للقريبة، ذي ذي، تي تي تي تا، هذا للقريب لأنه لا زوائد معها. فهمنا كيف؟ مع الزوائد. فكأنه قال هذه الألفاظ التي ذكرناها هي للقريب، فإن شئت أن تشير إلى البعيد فانظر ماذا تصنع. ولد البعد يعني وعند البعد، عند استعمالك هذه الألفاظ في البعد للبعيد، فإنك ولد البعد انطقا بالكاف حرفا. إذا أردت أن تشير إلى البعيد فأضف إلى اسم الإشارة في آخره الكاف اللي هو حرف خطاب وليس ضميرا، فلا يقطع المرء، فتقول ذا ذاك تي تيكا تا تاكا ذي كذو. نعم ربما احنا ما نستعملوها قاعدة مضطردة تلحق بها عندما اسم إشارة تلحق بها كيف الخطأ. نعم نعم تي تيكا واضح. ولهذا قال ولا عليكم السلام ولا ذا البعد. يعني وش معنى البعد؟ يعني إذا كان المشار إليه بعيد الناظم على في مذهبه أن ليس هناك إلا قريب أو بعيد ما كانش متوسط. وهناك من أهل العلم من جعل منزلة المتوسط فجعل الكافر المتوسط واللام للبعد متوسط بعيد الناظم لا مذهبه. وبعض أهل العلم زاد على هذه الأمور التي يشار بها إلى البعيد وتذكر كي يرى إذا أريد بالمشار إليه البعيد نظر في هذا التنبيه قال هذا التنبيه إذا ألحقت بالمشار إليه دلت على منزلة أبعد من القريب. وكذلك أولاء إذا كان ممدودا فهو أبعد من المقصور فكأنه رأى أن زيادة المبنى ينتج عنها زيادة المعنى والمعنى هنا شنو البعد والقرب هذا الشلوبين. لكن الجمهور تاع أهل العلم على أن الهاء التي سيذكرها هي لمجرد التنبيه لا معنى لها إلا التنبيه لا تدل على قرب ولا بعد. وأولى وأولئي هذه وإن كانت أولئي أولى فأولى موجودة ولكن لا فرق بينهما في البعد والقرب واضح كيف. إذن قال ولد البعد انطقا بالكاف هذا الكاف يتصرف بحسب المخاطب فتقول ذاك إذا رأيك تخاطب ويتخاطب المرأة ذاك وإذا مثنى ذاكما ذاكم ذاكنا هذا الكاف متصرف ولا بقي على صيغة متصرف بحسب المخاطر ذلكما مما علمني ربي ذلكم الله ربكم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه يعني يلحق اسم الإشارة الكاف وما معه بحسب المخاطر. لهذا قال ولد البعد انطقا بالكاف حرفا أو نبه على أن في حالة كونه حرفا بالكافي حرفا. طيب فقلنا تقول كيف تقول تقول ذاك إلى آخره. طيب المثنى تقول ذاني كي تزيد إذا كان لحقت عليه الكاف ذانيك أقرأ القرآن فذانيك برهاناني يا ربك هذا إشارة إلى ما سبق شال اللي قبل اللي يقبل شوي تعب نعم أشار هنا إلى البرهانين السابقين فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه نعم. طيب ربما يعني سبق لنا احنا قال بالكافي هذا سيأتي لنا يعني ربما نستدرك ما فاتنا قبله من ذكر شاهد لاستعمال هؤلاء في مع غير العاقل فلا يفوتنا هذا الشاهد الذي ذكره أهل العلم. احنا سبقنا الإشارة بقوله تعالى في سورة الإسراء إشارة إلى ماذا إلى غير العاقل كذلك جاء في قولهم في قول الشاعر جرير بن عطية من قصيدة له من جملتها ذم المنازل بعد منزلة اللواء والعيش بعد أولئك الأيام ذم المنازل بعد منزلة اللواء والعيش بعد أولئك الأيام كثيرا كما ذكرت مرارا ما يكون الشاهد كي يفهم على وجهه مفتقرا إلى أن يقف الإنسان على سياقه في القصيدة. أقرأ لكم بعض الأبيات منها حتى يفهم المرء المراد، حتى لا يكون استقاء الشاهد من البيت جافا لا يصحبه السياق الذي ذكر فيه والذي يعين على فهم المراد منه. يقول: سارت الهموم فبتن غير نيام، وأخو الهموم يروم كل مرام، وإذا وقفت على المنازل باللوى فاضت دموعي غير ذات نظام، طرقتك صائدة القلوب وليس ذا وقت الزيارة فارجعي بسلام، لولا مراقبة العيون أريننا مقال المها وسوالف الآرام. أقال في هذا السياق: ذم المنازل بعد منزلة اللواء والعيش بعد أولئك الأيام. فهو يقول بأن كل منزل، يعني كأنه يخاطب نفسه، كأنه يقول بأن كل منزل نزله بعد هذا المنزل الذي فيه أحباؤه فإنه عنده غير ممدوح ولا حري بأن ينظر إليه ولا أن يتمم، وكذلك كل زمان يعيشه غير ذلك الزمان الذي كان فيه الأنس والراحة، فكل زمان يعيشه فهو مذموم عنده غير ممدوح. ثم المنازل بعد منزلة اللواء والعيش بعد أولئك الأيام، شاهد وين؟ أولئك الأيام، إشارة إلى الأيام والأيام ليست، إذن فأشار بلغة أولئك إلى هذا، واضح؟ نعم. طيب قلنا نرجع، إذن قلنا بأن الناظم مذهبه قريب أو بعيد، فالألفاظ يعني التي للإشارة التي ذكرها ذا وذه وتا وته وإلى آخره هي القريب. البعيد إذا أريد الإشارة إلى البعيد ففيه على مذهب الناظم صيغتان. الصيغة الأولى إلحاق حرف الخطاب وهو الكاف باسم الإشارة وحده، أو تضيف إليه الله فتقول ذاك والله ذلك، تيك والله تلك، والله تلك، وإذا كانت تالك سعقلي لا متي تل تلك تلك الرسل، أشير بهذا من الرسل أعقل العقلاء، لكن هذا إشارة إلى جمع التكسير، تلك القرى، واضح. إذن إلحاق حرف الكاف وحده أو مع الله، وهذا هو الذي قال عنه: ولدى البعد انطقاء بالكاف حرفا دون لام أو معه، دون لام لكن هذه مثلا ذا ذاك ذلك، تا للقريب للبعيد، تلك والله تاك تلك، لكن تا تلك معها اللام، ولا يدخل اللام مع الكاف جميع أسماء الإشارة. اللام مع الكاف لا يدخل جميع أسماء الإشارة بل يقتصر دخولها على واحد. المفرد مطلقا مذكر كان لا يدخل اللام مع الكاف جميع أسماء الإشارة بل يقتصر على المفرد مطلقا كما سبق، ويدخل على أولى المقصور، أولاك والله أولالك، أما الممدود فلا يدخل عليه اللام، تقول أولئك ولا يصح أولئلك. أعيد: لا يدخل اللام مع الكاف جميع أسماء الإشارة بل يقتصر على المفرد مطلقا على أولى المقصور، ولا يدخل على المثنى مطلقا وأولاء الممدود. ذاني لك ما كانش، تاني لك ما كانش، تتوالى الأمثال فيثقل الكلام، فيقال ذانك ولا يقال ذاني لك، ويقال أولئك ولا يقال أولئك. لا يا صيح. طيب حاجة أخرى، هذا اللي قال لكل حال هو هذا الإشارة إليه، ولكن أمر معروف عند أهل العلم، فلحوق هذه الأدوات ليس للجميع. وش قال؟ قال ولد البعد انطقاء بالكاف حرفا دون لام أو معه، واللام إن قدمتها ممتنعة. هذه قوله إن قدمتها ما هوش ضمير مفعول به، ما تحسبهاش هذاك هذاك متاع إن قدمتها، علاش راهم دايرينها بين قوسين؟ يعني اللام إن قدمتها التنبيه في أول اسم الإشارة فهي ممتنع لحوقها به. شين قدمتها؟ هو اللام إن قدمتها كيف قدمتها؟ اللام جيب الأول، واللام ممتنعة إن قدمتها التنبيه وألحقتها باسم الإشارة. فهمت المعنى؟ هذه قدمتها ماش ضم، ولهذا راهم دايرينها. يعني الناس كاين وسائل جدت في هذا العصر بين قوسين، هذه بس خطرش بعض الناس بين قوسين يكفروا منها، كل كلمة يدير لها عساس، بغي مع كل كلمة يدير شرطي. هذه علامة تعجب، وذي علامة استفهام، وذا كذا، وهذه كذا، وهذا تعليق لتحت. ولو تحفظت ما أمكنك من التحفظ فإنه سيفوتك شيء، ويجد من أراد أن يطعنك فيه فيه مطعن إن كان لا يخشى الله. فكل كلمة عسها. واللام إن قدمت ها، ها هذه ما هيش ضمير هنا، فهمت كيف؟ هذا فهمنا كيف؟ قال الكافي حرفا دون لام أو معه، واللام إن قدمتها ممتنعة. معنى اللام ممتنعة، هذه ممتنعة وخبر، اللام ممتنع إلحاقها باسم الإشارة إذا أدخلت على اسم الإشارة هذا التنبيه. واضح كيف؟ هذا هو. فتقول مثلا، يقول هذا هذا لكي صح، ما تقول لي ألحقتها التنبيه باسم الإشارة، تقول ذا، تقول ذلك وتقول ذاك. أما تقول ها ها ها ها ذلك، لا تقول ها ذاك. وسبحان الله هذه هذاك قليلة في العربية، ولكنها موجودة عندنا في الدرجة، نقول له هذاك، تكون هو هذا. إذن هذاك في الحقيقة يعني هذه قليلة ولكنها موجودة. شوف الدرجة كيف عندنا. نعاود، إذا ألحقتها التنبيه بأول اسم الإشارة فإنه يمتنع ألا، فلا تقول هذلك ولا ها تلك ولا هؤلاء لك، لكراهة كثرة الزوائد، لكراهة كثرة الزوائد. المهم أن هذا التنبيه تدخل، ما تدخل هذا التنبيه، تدخل المجرد من الكاف، هذا واحد، هذا ذا، هذا التنبيه تدخل على اسم الإشارة المجرد من الكاف، هذا هذه هذان هاتان هؤلاء، واحد اثنين تدخل على على الذي لحقته الكاف وحدها لكنه قليل، هذاك هاتيك هؤلاء لك، هؤلاء لك لا الممدود، هؤلاء لك، وهذا القسم قليل. ولغتنا اللي قلت لكم اللي يقول لك هذاك من هذا القسم القليل. ولا تدخلها التنبيه على ما فيه اللام، على ما فيه اللام، ولهذا قال واللام وإن قدمتها. ومن شواهد دخول هذا التنبيه على اسم الإشارة الذي فيه الكاف، أو الذي فيه نعم اللي فيه الكاف، قلنا قليل، قول طرف بن العبد البكري، هذا على يعني إدخالها التنبيه مع الكاف، موجود في كلام العرب ولكن قليل. الممتنع لحوق الهاء مع لا. طيب هذا البيت وش يقول؟ يقول رأيت بني غبراء لا ينكرونني، ولا أهل هذا كالطراف الممدد. رأيت بني غبراء لا ينكرونني، ولا أهل هذا كالطراف الممدد. هذا من قصيدته التي هي إحدى المعلقات، واللي يقول في مطلعها لخولة أطلال ببرقة فهمدي، أبدأ بالأطلال، أسأل الله تعالى أن يعيننا على بناء مجدنا الذي كاد يصير كالأطلال بهجمة الكفار والمنافقين والظالمين والجاهلين. لبرقة لخولة، هذه المرأة الكلمة، لخولة أطلال ببرقة فهمدي تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد، وقوفا بها صحبي علي مطيهم يقولون لا تهلك أسا وتجلدي، إلى أن يقول هنا رأيت بني غبراء لا ينكرونني ولا أهل هذا كالطراف الممدد. ورى الشاهد، هذا كالطراف، طراف يعني هي الخيمة من أدم. شكون اللي كان يدير الخيمة من الجلد يسكن فيها؟ الأثرياء والأغنياء. فهو يقول بأن بنو غبراء، بأن بني غبراء لا ينكرونه، بنو غبراء هم الصعاليك والفقراء والناس المسافرون الذين يحتاجون إلى عون، والذين ليس يعني ليس لهم مال، فهؤلاء لا ينكرونه، كما أنه لا ينكره راه مليح. وين راه اللي يجمع الناس على حبه؟ أبدا، إن كنت صالحا غير ما تعولش على هذه، يحبوك كل شيء، تموت وما عبوش كل شيء، ولو أحبوا لأحبوا الأنبياء جميعا، غير خرطة هنا يمسك. على كل حال هو يريد أن يرجع إلى نفسه المجد، لأنه كان عبدا. رأيت بني غبراء لا ينكرونني ولا أهلو، هذا معطوف على الواو، على الضمير اللي هو الواو، وين الواو؟ لا ينكرونني. وحسن العطف عليه، عطف الضمير على الظاهر على الضمير، هذا ذلك الفاصل، والفاصل وين؟ ولا ينكرونني، الياء اللي راهي مفعول به، ونون الوقاية. رأيت بني غبراء لا ينكرونني ولا أهل هذا كالطراف الممدد، طراف المسرح الممدد المنصوب، كم الناس يحبوه، الناس ليس إلا غني وفقير. الشاهد في ولا أهل هذا كالطراف الممدد، هذا إذن معنى قوله بالكاف حرفا دون لام أو معه، واللام إن قدمتها ممتنعة، وهذه إن قدمتها جملة اعتراضية، جملة اعتراضية صح ليست معترضة، لأنها كانت معترضة اللام ليست ممتنعة دائما، لكن نقول معترضة، الجملة المعترضة قد يستغنى عنها، غاية ما في الأمر هنا الشرط تقدم، فمعنى اللام ممتنعة إن قدمتها التنبيه، واضح كيف؟ أحيانا الشرط يتقدم على المشروع. قال بالكاف حرفا دون لام أو معه، واللام إن قدمتها ممتنعة. هنا أنهى الكلام على أسماء الإشارة التي يشار بها إلى، نسيته، إلى المفرد. احنا قلنا يشار بها الى غير المكان، احنا في الاول نتاع الكلام نتاعنا قلنا بان اسماء الاشاره اما ان تكون لغير المكان واما ان تكون للمكان، هو كمل الاشاره الى اسماء الاشاره، على اسماء الاشاره التي لغير، بغى يشوف الاشاره. اريد ان انبه الى ان المكان يمكن ان يكون فردا من الافراد فيشار اليه ايضا، انت تقول ها هذا البلد، هنا البلد ما راكش تنظر على أنها ظرف، هذا البلد، هذه الديار، هذا الربع، يعني المكان إن نظرت إليه على أنه فرد من الأفراد هنا ينطبق عليه ويشار إليه بالألفاظ الماضية، لكن إن نظرت إليه على أنه مكان ظرف، رب اجعل هذا البلد آمنا، وقال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا، واحدة رأي في البقرة واحدة في سورة إبراهيم، وهذا البلد لمين؟ فإن نظرت إلى المكان على أنه فرد من الأفراد يشار إليه، لأن اسم الإشارة ذاك يشار به العاقل إن نظرت إليه على أنه ظرف هذا أوان الكلام عليه. ولهذا قيل في أول البحث هذا بأن أسماء الإشارة إما أن تكون لمكان أو لغير مكان. هنا يتكلم على هذا. ولهذا قال وبهنا أو هاهنا أشير إلى داني المكان. ما معنى داني المكان؟ قريب المكان. لأن مذهب الناظم هو أن المشار إليه إما قريب أو بعيد. خطرات يكون البعيد قريب والقريب بعيد. كما قال محمد العيد الله يرحمه، محمد العيد الخليفة الشاعر مطبوع في خير الله يرحمه المخلوق، قريب ودون كبيد وبيد، قريب ودون كبيد وبيد، يشط المزار ويدنو النشيد. يشط يعني يبعد المزار ويدنو النشيد، ويدنو النشيد معناه النشيد يقرب البعيد عنده. إذن هنا يتكلم على ماذا؟ يتكلم على الإشارة للمكان. احنا رانا شوية نخرجوا من بعد نرجعوا، انتم إذا الإنسان تاه ردوا، ردوا الضال، صحنا موش ضلال إن شاء الله، الفجور والله هذا يعني خروج هكذا انتهى. طيب قلنا إشارة إلى المكان. قال وبهنا أو هاهنا، هنا يشار به إلى داني المكان، لكن هنا راك تشير المكان فهي ظرف. والله هاهنا تضيف لها التنبيه من الأول، فإذا أضفت إليها التنبيه فهي حرف للتنبيه ولكنها لا تختلف عن هنا. فهم كيف؟ هنا وبهنا أو هاهنا أشر إلى داني المكان، فتقول هنا أو هاهنا. كانوا بكري عندنا الناس اللي يحفظوا القرآن مساكين ويريدون أن يحافظوا على رسم القرآن، ما عندهمش وسيلة أخرى، يقول لها هاهنا محذوف يا أخونا. اذهب أنت وربك فقاتلا إن، هم ما عندهمش وسيلة يحافظوا بها القرآن باش يحافظوا، معذور ما عنده واحد يعلمه قليل هكذا، لكنهم توارثوا الرسم وحافظوا عليه بما يستطيعون الله يرحمهم على كل حال. إذا قلنا يشار بهنا زين أو ها هنا، إما مجردة من هذه التنبيه وإما ملحقة بها، هذا للمكان القريب واضح. تلحق ثم قال وبهنا أو ها هنا أشير إلى داني المكان وبه الكافة صلة في البعد. فإذا أردت أن تشير بهنا إلى المكان البعيد قل هناك، والله هنالك بالكاف وبه الكافة صلة في البعد. ها وراه ذكر هنالك، ذكر هذا لأن النظم ما يخليه يتصرف كما يحب، النظم يضيق على الإنسان مراده، ولكن العلماء يعرفون كيفاش. إذن يقال في البعد إما هنا للقريب، هناك هنالك، هنالك، لكن هناك وهنالك في مرتبة واحدة عند الناظم ما كانش وسط. قال وبه الكفاصلة في البعد. وكذلك إذا يشار بهنا للقريب وبهناك وهنالك كما سيذكره للبعيد، ويشار بثم للبعيد. ثم قال الله تعالى ثم مش ثم، كان اللي جماعة يقول ثم، ثم هو يقصد الظرف يقول ثم، ثم حرف عطف ثم. وإذا رأيت ثم، وهذه الدرجة كان عندنا ثم ثم ثم ثم ثم ثم، وش معنى بعد ثم؟ كنت أعرف شخصا عاميا ما قراش قال، أنا أذكر هذا لكم لإخواني، كانت بنت عمو جي تسلم علي وهو يخشى الله، وإحنا عدنا النساء يعني بنت عمك تسلم عليك ما نسيتوش هذا في 40 عام 50 عام الناس ما كانش عندهم معرفة مساكين، يقول لها ثم ثم، أنا أذكر هذا وأنا عمري كان مازال صغير، يقول لها ثم ثم ثم، يعني وش معنى ثم؟ ما ينجمش يقول لها يعني أخي بعدي صح بارك الله، يعرف دينه مسكين عامي الله يرحمه، يقول لها ثم ثم، والله ما ذكر هذه كانت موجودة عند الناس، هذه بنت العم تسلم عليك ما عندهاش حاجة ما يعرفوش نصرع، يقول لها ثم ثم نعم ما زالت. أنا أقول لكم هذا عن والدي اللهم ارحمه وارحم أموتنا أجمعين. كان يقولها لبنات عمي وإحنا صغار، إحنا ما كنا نعرف. إذن قال وبهنا أو هاهنا زيد أشير إلى دني المكان وبنلك فاصلة في البعد أو بثم. وإذا رأيت ثم رأيت نعيم وملك كبيرة، هذا إشارة إلى المكان يعني في الجنة، لأن مكان في البعد أو بثم فه معنى فه انطق. إذن عدنا الألفاظ متاع هنا للقريب، هناك هنالك ثم للبعيد. ثم قد تلحقها التاء فتقول ثمت كما تقول رب وربتا، رب وربتا. وقد تلحقها هاء السكت وقفا ثمها في حالة الوقف، فقد يلحقون بها هاء السكت فيقول ثمه. ثم قال الناظم في البعد أو بثم فه أو هنا، هنا مما يشار به إلى البعيد لغة قليلة، هي هناك وهنالك هي التي يشار بها إلى البعيد، لكنه جاء عنهم أيضا هنا وهن، ولذلك قرأوها بالتشديد هن وهن، مش كما يقولوا في بعض الدارجة في بعض الدول يقول هنا هنا، هذه ربما هنا هنا عندهم هي هنا، أما المكسورة فهي مشددة، إما تقول هن وهن وهن. الناظم من علمه ذكر صيغتين هن وهن لأنها للبعيد، لأنها للبعيد، وهن كأنها مشابهة بهنا ولكنها مشددة للقارئ، لكنه ذكر البعيد. واش قال؟ قال في البعد أو بثم فه أو هن أو بهنالك انطقا أو هن. إذن عندنا هنا ليش القريب، هناك هنالك ثم للبعيد، هن هن للبعيد، هن صورتها واحدة ولكن ضبطها مختلف. واضح كيف؟ لذلك جاء عن في شعري ذو الرمة مش قال؟ قال هن وهن ومنهن لهن بها ذات الشمائل والأيمان هينوم. هذه أيضا من قصيدة له، وفي هذا البيت كي يقرأ الإنسان السياق كله يجده يتكلم عن منطقة هو فيها، وكما يتصور فيها الجن هو يتصور. العرب كانوا يتصوروا الغيلان، الجن موجودين على كل حال، إحنا ما نفهم من ينكر الجن أجمع، ولكننا أيضا لا نوافق على ما وصل إليه الناس من الغلو في الجن. واحد يدخل على دار يقول له داركم ممسوسين، يعني كان واحد يجي يقول له أرواح داويني، هذا عيب يا جماعة. والله الذي لا إله إلا هو، فيما أرى أن الحديث عن الجن كثيرا وتخويف الناس منهم يثيرهم على الناس، يولوا الناس يثوروا الجن يثور، لأن الجن وقال كيف الآية ذيك نتاع سورة وقال أولياءهم إن ربنا استمتع بعضنا ببعض، الجن لما تخوف منه الناس يقول يخافوا، هو خلاص يفرح يا سعدان وين سعدان، كيف الجن يثور يولي يتحرك. كاين واحد يجي يروح على الجن فلان كيدخل روح انت راك منسوس بالصحراء على الاخرين كاع منسوسين يمر له ما غير هكا. قللوا من هذا الاهتمام بالجن، قولوا للناس يرقيوا رواحهم خلاص. انا نلاحظ هذا في 20 سنه انتشرت ثقافه الجن، احنا الجن نؤمن بوجودهم، هما امنوا بكتاب الله تعالى ويصرنا اليك نفر من الجن، قرأوا سوره الجن سبحان الله وش فيها، وش فيها خوف ربي من الجن. فهمت؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يعني كان الجن يعني أكثر استجابة منكم. ف فقالوا ولا بآلاء من آلاء ربنا نكذب. لكن الجن يتمان بماذا؟ بزاد. إذا نحن نؤمن بالجن وبمس الجن، ولكن مش بهذا. المهم هو هذا يتكلم على الجن، ربما قاع ما كانش الجن هو يتكلم، هو ماش قال هنا. أنا قال هن وهن ومنهن لهن بها ذات الشمائل والأيمان هينوم. طيب هو يتكلم كما قلنا عن الجن في بيت سابق، يقول للجن بالليل في أرجائها زجل. زجل هو الصوت الرفيع، زجل لأنه هو يسمع صوت الجن. للجن في بالليل في أرجائها أنحائها زجل، زين كما تناوح يوم الريح عيشوم. عيشوم شجر يكون قريب للأرض، إذا يبسه هبت عليه الريح يدير صوت كما أنت تسمع، كي يكون الريح ويضرب الشجر يدير صوت. فهو يتخيل أن صوت الجن كهذا الشجر من الهيمنة نتاعهم والصوت نتاعهم كهذا الشجر اليابس إذا مر عليه الريح، وهذا الصوت من كل جهة. هنا تفهم البيت، هنا بكرك تفهم البيت. هذا الصوت يأتي من الشمائل ومن الميامن. للجن بالليل في أرجائها زجل كما تناوح يوم الريح عيشوم. من العيشوم؟ هذا الشجر الجزء. ثم قال هنا تفهم هن وهن ومنهن لهن بها ذات الشمائل والأيمان هينوم. أكفهمتوها؟ لكن بلا ما تقرأ البيت اللي قبلها واش تفهم؟ الشاهد وحده ما يكفي، يجيك يأس. الشاهد وين؟ هن وهن ومنهن. هن وهن يشار بهما إلى البعيد، وهن يشار به إلى القريب. هن وهن ومنهن لهن بها ذات الشمائل والأيمان هينوم. هذا هو الذي أراده الناظم رحمه الله تعالى في هذا البيت. فلنختتم بقراءة الأبيات كرة أخرى. قال عليه الرحمة اسم الإشارة بذال مفرد مذكر أشر بذي وذي اهتيتي على الأنثى اقتصر وذان تان للمثنى المرتفع وفي سواه ذينتين الكرتطع وبأولى أشير لجمع مطلقا والمد أولى ولدى البعد انطقا بالكاف حرفا دون لام أو معه واللام إن قدمتها ممتنعة وبهنا أو هاهنا أشير إلى دام المكان وبه الكفاصلة في البعد أو بثم فوه أو هنا أو بهنالك انطقا أو هنا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.